والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنة وقليل من الآخرين وقليل من الآخرين وقليل من الآخرين على سرر موضونة يطوف عليهم ولدان مخلدون يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب والسابقون السابقون من إلا قيلاً يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من لا يصدعون عنها ولا ينزفون ولا تأثيما

وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة وفرش مرفوعة أصحاب اليمين لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. قل إن الأولين والآخرين الله. الله عليك يا سليم. رحمة الله يا ملاك. الله الله. فتح الله عليك. الله الله الله. نعم نعم. نعم نعم. الله الله الله. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. صدق الله العظيم.